يا أسف على الحمد خلال طلب المحال يا من قلبي نامي تحت الصلاة. عجبا ما بقتنا يا عجبا ما بقتنا ولا صديق فيه اتقى غير انفاق ولا صديق فيه اتقى غير انفاق ولا صديق فيه اتقى غير انفاق الخوض في كل مكان هذا زمان إنساني أخطأ الإنسان هذا زمان واش من زمان أناني أغزات كل الناس بدون ساس لا حد عاجبه بصطاس ولا قياس لا حد عاجبه بصطاس ولا قياس قلبه بفوف خوط الميزان هذا زمان واش من زمان فرقوا الخوض في كل مكان هذا زمان إنساني أخطأ الإنسان هذا زمان أغزت كل الناس بدون ساس لا حد عاجبه بسطاس ولا قياس لا حد عاجبه بسطاس ولا قياس قلبه بفوف فوق الميزان هذا زمان خود في كل مكان هذا زمان إنسان يخطط الإنسان هذا زمان أنا لي أغزت كل الناس بدون ساس لا حد عاجبه بسطاس ولا قياس لا حد عاجبه بسطاس ولا قياس خود في كل مكان هذا زمان خود في كل مكان هذا زمان إنسان يخطط الإنسان هذا زمان أغزت كل الناس بدون ساس لا حد عاجبه بسطاس ولا قياس لا حد عاجبه بسطاس ولا قياس لا حد عاجبه بسطاس ولا قياس لا حد عاجبه بسطاس ولا قياس الله طه دين الله يهد البس الله طه دين الله يهد البس الله طه دين الله يهد